وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ما أجمل كلامك ربنا وما أرحمك. إن هذه تذكرة، هذه الآيات المتقدمة في سورة المزمل أو هذه السورة أو هذا القرآن، فالإشارة إما إلى جميع آيات القرآن أو إلى آيات هذه السورة. فلو نظرت إلى المعنى الخاص، آيات هذه السورة فيها تذكرة، يتذكر بها أولو الألباب. إن هذه تذكرة، تذكرة لأهل الإيمان إلى أن ينظروا إلى الأمور كلها بمنظار الشريعة، إلى يوم القيامة وأهوالها. إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة. تذكرة بيوم القيامة وأهواله، تذكرة بإهلاك فرعون وإغراقه. فلا يعظم عندك عدو ولا تحبطك مشكلة ولا يفت في عضدك بلية أو مصيبة. إذا تذكرت بهذه الآيات ستكون بإذن الله بقوة الأولين من المخلصين والثابتين. تذكرة إلى كيفية تربية نفسك ومن معك. قم الليل، رتل القرآن ترتيلا، اذكر اسم ربك، تبتل إليه تبتيلا، اتخذه وكيلا، اصبر على ما يقولون، اهجرهم هجرا جميلا. سبحان الله، نقاط يسيرة وأوامر في كلمات محدودة، لكن جمعت الخير كله لمن أراد أن يربي نفسه. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي اتخذ بالطاعة التي أهم أنواعها التوحيد، ثم يأتي ما وراء التوحيد من الطاعات وترك المعاصي. هذا هو معنى تتخذ إلى ربك سبيلا، خذ لك سكة مع ربنا، خذ لك طريق لربنا. والطريق إلى الله ليس إلا طريق العبودية، امتثال أوامره. الطريق الموصل إلى الجنة هو الطريق إلى الله، وهو طريق الطاعة، وهو ترك المعصية، وهو التوحيد، وهو العمل بهذه الشريعة. اتخذ إلى ربك سبيلا، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، بأن يقوم له بالليل، بأن يقرأ آياته، بأن يذكر اسمه سبحانه، بأن يصبر على الأذى، بأن يهجر المشركين والمبتدعة والعاصين. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ثم جاءت الآية الأخيرة في السورة، وهي من الآيات الطوال ومليئة بالرحمات. إن ربك يعلم أنك تقوم. هذا الشعور إخواني ينبغي ألا يفارقك أبدا. معية الله ورؤية الله وعلم الله، هذه الأمور لا تفارقك أبدا. حين تفارق العبد ينسى معنى العمل، ينسى معنى العمل، ويحتاج إلى كد ومشقة ليستحضر الإخلاص. سهل جدا أن تستحضره. إذا استحضرت معية الله ورؤية الله وسمع الله وبصر الله ببساطة شديدة نعلمها لأولادنا: الله يراك، الله يسمعك، الله معك، الله يراك، الله يسمعك، الله معك. كررها على مسامع قلبك، هذه تورثك الإخلاص وتعلمك محبة الله وتصرف عنك هوى النفس ورؤية الناس. ستكون في معية الله، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. استحضارك أن الله لا يخفى عليه شيء من عملك، إن ربك يعلم أنك تقوم. أليست هذه كفيلة أن تقوم؟ ها؟ لما تقوم الليل الله يعلم أنك تقوم، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، معاني رب الله عليها نبيه صلى الله عليه وسلم. إن ربك يعلم أنك تقوم وأقوام يعلم الله أنهم لا يقومون. افهم الكلمة دي كبيرة جدا. هناك أقوام يعلم الله أنهم يقومون ويراهم ويسمعون، وأقوام يعلم الله أنهم لا يقومون له ويسمعهم ويراهم وهم يخلدون إلى فرشهم أو إلى المعاصي طول ليلهم. هو يرى، إن ربك يعلم أنك تقوم بعد سنة طويلة، قم الليل إلا قليلا، إلى آخر الأوامر. امتثل النبي صلى الله عليه وسلم وقام، وقام صحبه الكرام أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. قال الله لهم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. انتبهوا عشان أسألك سؤال ذكاء دلوقتي. تقوم أدنى من ثلثي الليل، يعني أدنى؟ ركزوا، مسألة حسابية ولغة إعراب. تقوم أدنى من ثلثي الليل يعني أقل، واستعير له كلمة الأدنى لأن المسافة بين السنين إذا دنت قل ما بينها أو ما بينهما. تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة. ركز معايا، كلمة نصفه وثلثه معطوف على إيه؟ ولا على ثلثي؟ ليه؟ عشان النصب. طب لو قلت لك في قراءة مجرورة ونصفه وثلثه تبقى معطوفة على الثلثين، ما فهمتوهاش، ما عرفوش في النحو، ما خدوش بالهم. لا خد بالك، سهلة خالص. تقوم أدنى مفعول به مش منصوب، بس عشان الألف دي صعب، المقدرة الفتحة مقدرة. تقوم أدنى وثلث ونصف، واضح؟ أو نصف وثلث، يبقى دي معطوفة على أدنى لأن أدنى في محل نصب، فاللي بعدها منصوب. طيب قراءة الجمهور خلافا لابن كثير والكوفيين، قراءته ونصفه وثلثه، تفرق معاك في المعنى، معناه من المعنى والإعراب فرع عن المعنى. تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، ليها معنى في قلبك. تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، ليه معنى تاني. اللي ياخذ باله يفهم. اتفضل حجة. الأولى اللي هو نصف الثلثين أو النصف أو الثلث. المعنى الثاني تاني ما فهمتش المعنى الاولاني اللي هو بالنصب. بالنصب ونصفه وثلثه معناها ايه؟ معناه النصف او الثلث، معناها يبقى يقوم ادنى من الثلثين اقل من الثلثين، ويقوم النصف كاملا ها وثلثه او الثلث كاملا. لكن لو كانت معطوفه على ثلثين لا. لا لا لا لا لا لا يبقى انت كنت بتمشي صح. لا تكون ايه؟ ما هي معطوفه على ثلثه، يبقى أدنى من ثلثه وأدنى من نصفه وأدنى من ثلثه. ما هو معنى معطوف على ثلثه، معناها شيل ثلثه وحط نصفه، شيل نصفه وحط ثلثه. فهمنا إزاي؟ تبقى أدنى من ثلثيه، أدنى من نصفه، أدنى من ثلثه. ما هو رب العزة سبحانه وتعالى قال قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، قلنا يعني الثلث، أو زد عليه، فاكرين أول درس، أو زد عليه قلنا يعني الثلثين. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل أقل من الثلثين، ونصفه يعني وأدنى من نصفه، وثلثه يعني وأدنى من إيه؟ ده على قراءة الكسر الجر. على قراءة الفتح تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم نصفه، لأنها معطوفة على أدنى فشيل أدنى وحطها، يبقى وتقوم نصفه وتقوم ثلثه. يبقى التقدير كان مع نفسه من هنا اللي أدنى الثلثين فقط. واضح إخواني؟ علم أن لن تحصوه، تبين أي قراءة، تؤكد أي قراءة؟ قراءة الجمهور بالكسر. علم أن لن تحصوه مش هتقدروا تحصوه. فحصل الخلل انه اقل من الثلثين، اقل من النصف، اقل من الثلث، تمام، ولكن قراءتان صحيحتان. علم ان لن تحصوه، علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. فقرأوا ما تيسر، طبعا احنا نسينا كلمة وطائفة من الذين معك، النبي امتثل والذين معه، تمام. يبقى تقوم، أصل الجملة تقوم وطائفة من الذين معك أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. والله يقدر الليل والنهار، الله علم أنك تقوم، حاضر، والله يقدر الليل والنهار. ما معنى يقدر الليل والنهار؟ يقدر يعني، يعني يعلم مقاديره، يعلم مقادير الليل والنهار على حقائقها، ويختص بذلك سبحانه وتعالى دون غيره، لا يعلمه إلا الله. فالذي يقلب الليل والنهار ويقدر الليل والنهار هو، وأنتم لا تعلمون ذلك على الحقيقة. وقال عطاء معناها لا يفوته علم ما تفعلون، أي يعلم مقادير الليل والنهار فيعلم قدر الذي تقومونه من الليل والنهار. يبقى والله يقدر الليل والنهار، أيوة نعم، يعلم مقاديرها ويعلم ما تفعله أنت في هذه المقادير، مقادير الليل والنهار، واضح؟ يبقى كلاهما حافز للعمل، الله يعلم أنك تقوم، والله يقدر قيامك. شوف هالقيمة دي، اللي بيحسب لك وبيقدر قيامك الله، واللي هيجزيك ويعظم لك الأجر فيه الله، والله يقدر الليل والنهار. ولا يقدر يعني له قدر، يبقى يقدر الليل والنهار يعني له لصاحبه القدر العظيم. الأول أشهر، علم أن لن تحصوه، لن تطيقوا ذلك. وقيل لن تطيقوا قيام الليل بالصورة الأولى المفروضة، وقال القرطبي بل الأول أصح، أي لن تطيقوا علم مقادير الليل والنهار. يبقى لن تحصوه يعني لن تحصوا التقدير، مش لن تحصوا القيام، هذا ما رجحه القرطبي. وقال مقاتل لما نزل قول الله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، شق ذلك عليهم، وكان الرجل لا يدري متى نصف الليل من ثلثه فيقوم حتى يصبح مخافة أن يخطئ. أصل إحنا ما سمعنا الآية كنا فاكرين تلتين ونص، تلت يعني كتر، يعني كتر صلي كتير يعني، لا لا، كانوا بيقدروا أمر الله سبحانه وتعالى، تلتين فعايزين يصلوا التلتين ما يقلش، نصف يبقى النصف ما يقلش، واضح؟ فشق عليهم تقدير الليل والنهار، ده مش معاه ساعة وستوب ووتش وهيحسب بالظبط على نصف الليل ونهار، شق ذلك عليهم، تمام؟ قال علم أن لن تحصوه لأنكم إن زدتم عن الثلثين، هو عايز ياخد بالأحرى، يوم يزول على التلتين يوم إيه؟ يثقل عليه، واحتجتم إلى تكلف ما ليس فرضا، اللي كان فرض كان الثلثين، كان الثلثين أو الثلثان، كان هو ده الفريضة، وإن نقصتم عن ذلك شق ذلك عليكم، فصار كلاهما مشقة فتاب عليكم. مش بقول لكم رحمة الله عز وجل، معنى الله عز وجل حقيق أن يقام له بالليل والنهار، قال فتاب عليكم عفى عنكم ورخص لكم في ترك القيام. وقيل تاب عليكم من فرض القيام إذا عجزتم، يبقى عند العجز هذا التفسير الثاني، نعود إلى التخفيف، أما عند عدم العجز عن الإحصاء فيبقى الأمر على أصله. علم أن لم تحصوه فتاب عليكم، طب لو أحصيناه، فهم الكلام؟ علم أن لم تحصوه فتاب عليكم، طيب إن أحصيناه يبقى التخفيف كان لعدم القدرة على الإحصاء، طب لو أحصى واستطاع، فينبغي أن يرجع إلى الأمر الأصلي، هكذا فهم كثير من أهل العلم. فتاب عليكم فقرأوا، قال أي رجع بكم من التثقيل إلى التخفيف ومن العسر إلى اليسر، وأصل التوبة الرجوع. فقرأوا ما تيسر من القرآن، ركز عشان ساعات احنا بناخد الرخصة ونفتح الباب، مش ناخد الرخصة وفقط، ناخد الرخصة ونفتح الباب، ما هي رخصة، ضرورة ونفتح الباب، حاجة ونفتح الباب، رخصة ونفتح الباب. بتظن ان الرخصة او الضرورة او الحاجة يعني اعمل اللي انت عايزه، لا، افعل ما شئت بقدر الترخيص، افهم دي يا اخوان، ده اصل، ده من تلبيس ابليس، مش في الامر ده بس، في كثير من الامور، ليس في هذا الامر فقط، في كثير من الامور العبد ياخذ الرخصه او الضروره او الحاجه ويزيد فيها، بلغتنا كده ويسوء فيها. لا، أعطاك الترخيص بقدر ضرورتك، بقدر حاجتك، بقدر التخفيف، لا للترك، واضح؟ لا للتعدي. ولهذا يقولون الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، ما تزيدش عن كده. أنت جاز لك أكل الميتة للضرورة، القدر اللي بحيث أنك ما تموتش، لكن مش تفتح فيها وتقعد تأكل، ما هي رخصة، واضح إخواني؟ فالرخص تقدر بقدرها. لا يفتح العبد الباب ليدخل في باب التساهل، لا باب الرخص. ودي مسألة تحتاج إلى موازنة. فمن الناس من يتشدد، ومنهم من يترخص الترخص الجافي كما يسميه ابن القيم رحمه الله، يترخص الترخص الجافي اللي فيه لا مبالاة، ومنهم من هو وسط. ودائما أهل السنة في الوسط، لا التشدد الجافي الذي يترك الرخص لمن كمال رحمة الله ويحب الله أن تؤتى، ولا من الترخص الذي يفتح به الباب للتساهل في دين الله عز وجل وترك كثير من الأحكام. لا، يأخذ الرخصة بإيه؟ بقدرها. تعالوا بقى نأخذها بقدرها في قيام الليل. علم أن لن تحصوا، شوفوا قدرها، أن لن تحصوا، مش قادرين تحصوا الكلام ده، فتاب عليكم، جميل، فقرأوا ما تيسر من القرآن. عايزين نسمع بقى أقوال الأئمة، عشان احنا مطالب بعد السماع تنفيذ، هو مش سماع درس كويس وفهمنا معلومة وحفظنا واحد اتنين تلاتة طلبة علم، لا، ده مسألة يترتب عليها عمل وحساب وجنة ونار وارتقاء في جنة أو عدم ارتقاء، مسألة مبني عليها أمور عظام، ولكن احنا هانت هذه الأمور في قلوب كثير منا. فقرأوا ما تيسر منه، قال أي، اسمع التفسير الأول، فقرأوا في الصلاة بالليل ما خف عليكم وتيسر لكم منه من غير أن ترقبوا وقتا. يبقى كان الصعب عليهم هو تحري الثلثين والنصف والثلث، علم أن لن تحصوا الثلثين والنصف والثلث، فخفف عنكم وتاب عليكم فقرأوا في الصلاة ما تيسر. شفتوا التخفيف؟ ليس التخفيف فاتركوا الصلاة، لا، فاتركوا تحري الثلثين والنصف والثلث، لأن هذا لن تحصوا، لأن الذي يقدر الليل والنهار هو الله. فاقرأوا في صلاتكم بالليل ما خف عليكم. وقال الحسن البصري هو ما نقرأ في صلاة المغرب والعشاء، ما هو المغرب والعشاء من إيه؟ من الليل. وقال السدي ما تيسر منه هو 100 آية، ده كلام الأئمة في كلمة ما تيسر منه، قالوا ما تيسر منه هو 100 آية، 100 آية دي هي الميسور. وقال الحسن من قرأ 100 آية في ليلة لم يحاجه القرآن، قال أنا أحجك، أنت سبتني، أنت تركتني، أنت ما قمتش بيه بالليل، فاللي صلى 100 آية لا يحاج القرآن، هكذا قال. وقال كعب من قرأ في ليلة 100 آية كتب من القانتين. وقال سعيد 50 آية. وقيل معنى فاقرأوا ما تيسر منه أي فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل، لأن الصلاة تسمى قرآنا كقوله تعالى أقم الصلاة، فتسمى الصلاة قرآنا. الشاهد يا أخواني إن الأئمة هؤلاء المذكورون فهموا أن التيسير في القراءة، منهم من قال 100 آية ومنهم من قال 50. الحاجة الثانية أو الأمر الثاني أنهم فهموا أن هذا في الصلاة، فقرأوا أي فصلوا بما تيسر منه أي من القرآن، لأن الكلام كله عن الصلاة والقيام من أول السورة لآخر السورة، واضح؟ فربطوها بالأمر المتعلق بالسورة الذي هو القيام. وأول الآية علم الله أنك، إن ربك يعلم أنك تقوم، فالكلام عن القيام، تمام؟ طيب، وقيل إن هذه الآية نسخت قيام الليل ونصفه والنقصان من النصف والزيادة عليه، يبقى نسخت مفهوم الارتباط بالوقت، نصف وثلثين وثلث، فيحتمل أن يكون ما تضمنته هذه الآية فرضا ثابتا، يبقى أثبتت القيامة فريضة كما فهم بذلك الحسن ومن وافقه البصري رحمه الله. ثانيا ويحتمل أن يكون منسوخا، منسوخ بألك بآية سورة الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قالوا لا، ده هي كانت درجات، أول حاجة كانت فريضة ثم بعد ذلك خففت بدل الثلثين والنصف والثلث ما تيسر منه، ثم بعد ذلك تهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال الشافعي والواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين، لأن الآيات كده كلها إيه؟ محتملة، تحتمل هذا وتحتمل هذا. قال: فوجدنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ألا واجب من الصلاة إلا الخمس، اللي هو خمس اللي هو إيه؟ طيب تعالوا كده ندخل في بعض المسائل المتعلقة بهذه الآية. فقرأوا ما تيسر منه، يعني اقرأوا ما تيسر من الإيه؟ من القرآن. في الآية الأولى فقرأوا ما في نفس الآية فقرأوا ما تيسر منه، وبعد قليل من القرآن، وبعد قليل فقرأوا ما تيسر منه، كررت مرتان. استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة بهذه الآية على أنه لا يجب تعيين قراءة أو تعين قراءة الفاتحة في الصلاة، لأنه فقرأوا إيه؟ بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن ولو بآية أجزأه. لكن نرد عليهم بإيه؟ بالأحاديث. الأحاديث القرآن حمال ذو وجوب، الآية تحتمل فقرأوا ما تيسر منه بالفتحة بغير الفاتحة، ها بالفاتحة أو بسواه، لكن السنة قيدت هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فدل على الإيه؟ استدل الحنفية بقوله واقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولكن ردوا عليهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبقوله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام، يعني ناقصة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة أو صلاة من لم يقرأ بأم القرآن. علم هذا بالنسبة فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر من القرآن. قال الشافعي: ما سمعتم. وذهب قوم إلى أن قيام الليل نسخ في حقه، حق النبي، وفي حق أمته. وقال أقوام: نسخ التقدير بمقدار، لكن أصل الوجود الوجوب لا يزال موجودا. يبقى في ناس قالت لا، لسه وجوب قيام الليل موجود، لكن اللي نسخ التقدير والإحصاء. وقيل إنه نسخ في حق الأمة وبقي فرضا في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأولى القول بنسخ قيام الليل على العموم في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الأمة، لأنه ليس في قوله فاقرأوا ما تيسر منه ما يدل على بقاء الوجوب، ها لا، ده أمر ثاني. لأنه إن كان المراد به القراءة من القرآن فقد وجدت القراءة في صلاة المغرب والعشاء كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، وجدت القراءة فين؟ ما هو المغرب والعشاء من الليل. اقرأوا ما تيسر منه قد قرأ في المغرب والعشاء وما يتبعهما من النوافل المؤكدة. وإن كان المراد به اقرأوا ما تيسر منه يعني الصلاة من الليل، فقد وجدت صلاة الليل بصلاة المغرب والعشاء وما يتبعهما من التطوع. إذا كان المقصود فاقرأوا ما تيسر منه، نقرأ القرآن، القرآن موجود في الصلاة. إذا كان المقصود بالقراءة يعني الصلاة ذكرت إذا الصلاة، فالصلاة موجودة أيضا في المغرب والعشاء، واضح؟ ويدل له أيضا الحديث الصريح لما سأله السائل: ها ماذا علي من الصلوات؟ قال: الصلوات الإيه؟ الخمس. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع أو تطوع. يبقى فيه نص على أنها إيه؟ على أن هذه هي الفريضة الخمس. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال: أفلح إن صدقا. وارتفع في حق النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. خلاص. فقال الواحدي: فاقرأوا ما تيسر من هذا في صدر الإسلام، ثم نسخ بالصلوات الخمس عن المؤمنين، وثبت على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك قوله: وأقيموا الصلاة، لأنه بعدها قال: وأقيموا الصلاة. طيب، علم أن سيكون منكم، عد معايا، مرضى لا يطيقون قيام الليل لا يستطيعون، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يعني يضربون في الأرض يسافرون للتجارة والأرباح والتكسب والمعاش، يطلبون الأرزاق، أرزاق الدنيا، فيحتاجون إلى هذا المعاش والسعي فلا يطيقون إيه؟ قيام الليل. وآخرون يقاتلون في سبيل الله المجاهدين فلا يطيقون قيام الليل. طب المعاني دي ما تدلش ليك على أمور كثيرة؟ أولا بيان رحمة الله أنه رحم هؤلاء الثلاثة: المرضى والمسافرين والمجاهدين. طب حاجة تانية يا أخواني، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يقاتلون في سبيل الله، ده معناه بيقول لك إيه؟ قيم الليلة كان عليك أعذار، ممكن تكون مريض، ممكن تكون بتضرب في الأرض ومشقة السفر فمش قادر تقيم وأنت مسافر، ممكن تكون مجاهد في سبيل الله. طب لو لم تكن واحدا من هؤلاء، يبقى كأن مفهوم الآية إن ده لهؤلاء، فجاء الترخيص لأجل أمر لن يحصو، رقم واحد. رقم اثنين لأنه سيكون في المستقبل. رقم ثلاثة، هي السورة دي سورة مكية والمدنية يا شيخ عبد الرحيم؟ مكية. ثم إيه الجهاد ده؟ وكان في جهاد يقاتلون في سبيل الله، مش كده؟ وهذا من أنباء الغيب، هذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ وآخرون يقاتلون في سبيل الله، هم لسه في مكة مستضعفين، ما فيش قتال ولا غيره، لكن الآية تقول إن هو هيكون في المستقبل قوة للمؤمنين وجهاد وقتال. فمن إزاي؟ فمن اللي أقصده؟ فالسورة مكية وذكر فيها القتال، هل ذكر القتال في السورة المكية؟ أهو، ويدل هذا على لون إعجاز بذكر المغيبات، ها، وإخبار الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بها. وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قال ابن جرير الطبري عن أبي رجاء محمد قال قلت للحسن يا أبا سعيد ما تقول في رجل قد استظهر القرآن كله عن ظهر قلبه ولا يقوم به إنما يصلي المكتوبة؟ بقول له إيه رأيك أبو الحسن في رجل، يا أبا سعيد والحسن البصري، رجل استظهر القرآن إن شاء الله، مع القرآن إن شاء الله، ها، ويتوسده بينام عليه، يعني بيقيمش الليل، إنما يصلي المكتوبة. قال يتوسد القرآن، لعن الله ذاك. قال الله تعالى للعبد الصالح وإنه لذو علم لما علمناه وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. قلت يا أبا سعيد، قال الله فاقرأوا ما تيسر من القرآن. يقول له إزاي بدون الكلام ده ربنا يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن؟ قال نعم ولو خمس آيات. بيحتج على الحسن البصري بيقول له ده ربنا بيقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن يعني خفف. قال له أيوة اللي احتجت بيه فيه دليل عليك، اقرأوا ما تيسر من القرآن ولو إيه؟ ولو خمس آيات. هو ده ما تيسر، ما قالش فاتركوا القرآن، قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أنتوا شق عليكم فاقرأوا ما تيسر، لكن شق عليكم تتركوه بالكلية؟ ده اللي أنا بسميه الترخص الإيه؟ الجافي، اللي ساق فيه، اللي خد الرخصة وفتح الباب على طول، لا. فالحسن البصري يقيده هنا، قال نعم يقرأوا ما تيسر من القرآن ولو خمس آيات. وهذا ظاهر من مذهب الحسن البصري أنه كان يرى حقا واجبا على حملة القرآن أن يقوم ولو بشيء منه في الليل. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رجل نام حتى أصبح، أي وعيش معي الحديث ده، رجل نام حتى أصبح يا رسول الله، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. عايزين نفتح كده كلام الحافظ ابن حجر ونشوف فسر الكلام ده بإيه والعلماء فسروه بإيه، عارفين تفسيره إيه؟ ها، ما معنى رجل نام حتى أصبح؟ يعني ما صلاش الليل، يعني ترك قيام الليل، وناس قالت ترك صلاة الفجر، مش كده؟ فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. فقيل معناه نام عن المكتوبة، وقيل معناه نام عن. وفي السنن قال أوتروا يا أهل القرآن، وفي الحديث من لم يوتر فليس منا. الحسن البصري جامع الأدلة كلها اللي تفيد هذا المعنى، أن كان يا إخواني إحنا نبقى عاملين زي اللي يقول إيه، هو تارك الصلاة كافر ولا مش كافر؟ عشان لو ما كانش كافر أسيب الصلاة، ها، هي دية هو واجب ولا سنة؟ عشان إذا كان سنة مش واجب زي الصلاة نسيب قيام الليل. مفهوم الآيات كلها يشير إلى غير هذا، والنص على أنها صفات أهل الجنة وأنها صفة أهل الجنة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يشير إلى غير هذا. فنريد أن نفهم القرآن بقلوب المتقين لا بقلوب الزاهدين المترخصين، حتى لو كان هذا هو التفسير. أيوة التفسير بيدي حكم شرعي، لكن هو ده يكون حال عبد مؤمن؟ لا. فقرأوا ما تيسر منه، كررها تأكيدا، صلي بما تيسر، صلي بما تيسر. ولهذا كان كما قال النووي رحمه الله فيما نقرأ عن السلف، قم ولو حلب شاة، ولو عشر دقائق ربع ساعة. واضح إخواني؟ ما تعود نفسك أبدا أن تنام حتى تصبح، تقوم ولو عشر دقائق ربع ساعة، أصلا تعبان وكذا كذا. أيوة احنا خففنا، كان الأول تعبان مش تعبان، هتقيم ثلثي الليل، ستقيم نصفه، ستقيم ثلثه، أقل حاجة أربع ساعات، خفف الله عنك قال اقرأه ما تيسر منه لأجل أن تتركه بالكلية. هذا لعمر الله عدم فهم عن الله، هذا لا يفهم عن الله. يقول لي ليه ما الأئمة والجمهور قالوا كذا؟ الأئمة والجمهور يتحدثون عن حكم شرعي واجب ولا مستحب وتنازعوا فيه. لتقف أنت عند التنازع وتترك؟ لا، هم يريدون أن يقولوا اللي ترك القيام ده نفسقه ولا ما نفسقهوش؟ يعني ترك واجب يبقى فاسق، واضح؟ قال لك لا ده مستحب والصلوات المفروضة كذا، لكن ليس معنى كلامهم التزييد في قيام الليل أو التساهل أو التهاون، فليس هذا. لا حال النبي صلى الله عليه وسلم فما ترك القيام في سفر ولا في حضر ولا في غزو، حتى في وقت الغزوات والمقاتلة كان يقيم الليل صلى الله عليه وسلم، حتى بعد نزول هذه الآية السنين الطويلة، إن هذه الآية مكية في أوائل ما نزل على المسلمين في السنة الثانية تقريبا من البعثة. فقرأوا ما تيسر من القرآن وأقيموا الصلاة المفروضة وآتوا الزكاة الواجبة في الأموال، وقيل صدقة الفطر وقيل صدقة التطوع وقيل كل أفعال الخير. لا، إذا نص على الزكاة فهي الإيه؟ الزكاة. وأقرضوا الله قرضا حسنا، بعد ما ذكر الزكاة قال وإيه؟ أنفقوا في سبيل الخير من أموالكم إنفاقا حسنا. وقيل القرض الحسن النفق على الأهل، وقيل النفق في الجهاد، تمام؟ وقيل هو إخراج الزكاة على وجه حسن. وبالتالي بدأ يتنازع العلماء، يقول هل في المال حق سوى الزكاة؟ ده عنوان في كتب الفقه، هل في المال حق سوى الزكاة؟ استدلوا بهذه الآية، قال لأن الله قال وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، فنص على الزكاة المفروضة وذكر ما زاد على ذلك، ففي المال حق سوى الزكاة، بدليل أنه لما أصاب الناس القحط في سنة من السنوات فرض عليهم ألا يدخروا من لحوم الأضاحي، فهم إزاي؟ فمعنى هذا أن في أشياء بتفرض في الأموال أكثر من الزكاة، فإذا ظهر بالمسلمين حاجة لا تسدها الزكاة المفروضة وجب على المسلمين في أموالهم حق أكبر من 2.5% أو غيرها من الأنصبة المذكورة في كتب الزكاة. في أكثر من 2.5 أو ممكن يبقى 5% ممكن يبقى 10% حتى تسد حاجة المسلمين. فالطبيعي إن مجتمع المسلمين تسد حاجته، يؤخذ من أغنيائهم ويرد على فقرائهم. فذكر الله عز وجل الحد الأدنى المفروض في ذلك الوقت في كل وقت على العموم. فإذا كان في وقت من الأوقات 2.5 ما بتغطيش وظهر في المسلمين حاجة شديدة تحتاج إنفاق أكثر من 2.5 واجب الإنفاق أكثر، لغاية كام يعني 3-4-5-10 إلى أن تسد حاجته. واضح إخواني؟ ده مفهوم لازم تفهمه. وتراجع في هذا مبحث ذكره الشيخ سيد سابق في كتاب فقه السنة، مبحث طويل بعنوان هل في المال حق سوى الزكاة، وذكر فيه أدلة كل من الفريقين، وهذا ما نختاره من القولين والله أعلم. وما وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فيها دليل آخر هذه الآية إن الزكاة كانت مفروضة في مكة، مش الصورة دي مكية في أول الإسلام؟ قال لك نعم كانت الزكاة مفروضة، أما مقادير الزكاة والأنصبة فرضت فين؟ في المدينة، كفرائض كثيرة جدا. كان مفروض الصلاة بصورة إزاي وقننت بعد ذلك، الزكاة مطلقة وبعد ذلك قننت. يعني قننت يعني حددت الأنصبة والنسبة التي تخرج وهكذا. وأقرض الله قرضا حسنا يعني من الصدقات، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. الكلام ده خاص بالزكاة؟ لا، هذه جملة عامة، وده جمال القرآن، يخرج من الموقف الخاص ويعطيك قاعدة عامة. ما تقدموا لأنفسكم من خير لا يضيع، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجر. وبالتالي أنفق يا أخي ولا تخش من ذي العرش إقلالا، ما تفكرش في مسألة ما يقل دي، اللي بتنفقه بتجده عند الله عز وجل، هو خيرا وأعظم أجرا. خيرا وأعظم من إيه؟ من الذي ادخرته. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم المبين للقرآن الشارح له بهديه وكلامه وأفعاله، سأل الصحابة: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ مين بيحب ماله أكثر من مال وارثه؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: اعلموا ما تقولون. فكروا كده، مالك أحسن ولا مال اللي بتتركه لوارثك؟ قالوا: ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله، إحنا طبعا مالنا. قال: إنما مال أحدكم ما قدم، ومال وارثه ما أخر. يبقى أنت معك مال، في مال ستقدمه الآن تنفقه، تمام، وفي مال ستموت وإيه وتتركه، مال أخرته وما أخرجتهوش، تمام. اللي أخرته ده لمين؟ واللي قدمته؟ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، مش كده؟ طب واللي أخرته لن تجدوه، يعني ده مش بتاعكم، ده هيتقسم على الورثة ويسأل عنه الورثة وانتهى الموضوع، واضح؟ فالذكي ينفق، الذكي ينفق. طيب ينفق يعني ما ينسبش حاجة للورثة؟ قال لك الإسلام دين الوسطية. الإسلام دين الايه؟ الوسطية، لا فيه رهبانية ولا في المشاقة اللي عند اليهود والمحابة، لا دي ولا دي، دين وسط. ولهذا لما سأل جابر النبي صلى الله عليه وسلم، كان جابر وكان مين لما سأل الثلث؟ سعد. لما سأله سعد عن الثلث قال: الثلث والثلث ايه؟ يبقى ننفق ها الثلث، ولكن زيادة عن الثلث يكون كثيرا، او الثلث يكون كثيرا وزيادة عن الثلث لا يجوز، واضح؟ لان هذا يكون اجحافا بمين؟ بالورثة، تمام. طيب يقول لك: ماشي هأخرج الثلث وسأوصي بما هو غير ذلك. نقول له: طيب لا، ركز، لما تيجي توصي توصي أيضا بالإيه؟ بالثلث، ولا تزيد ولا وصية لوارث، توصي لأي أحد غير الورثة، لأن الورثة لهم حق معلوم في شرع الله عز وجل. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. مين يعرف خيرا؟ بس ده انا بقول لك هو المفروض تبقى هو ايه؟ خير. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا. كان الطبيعي نقول هو ايه؟ هو خير، هذه لغه من لغات العرب، ها؟ فبالنصب خيرا هي قراءه الجمهور، وقرأ بالرفع على ان يكون هو مبتدا وخبر، اسف، وخير خبر. قال أبو زيد: وهي لغة تميم يرفعون ما بعد ضمير الفصل. هو ده اسمه ضمير فصل، لغة تميم اللي بيأتي بعد ضمير الفصل يرفعونه، يقول هو خير. وقرأ الجمهور أيضا وأعظم بالنصب عطفا على خير. وأما قراءة أبو السماك ومن وافقه بالرفع هو خير وأعظم أجرا. الأولى جعلوها تمييزا، والآسف الأولى جعلوها خبرا، والثانية جعلوها تمييزا. واستغفروا الله، اطلبوا منه المغفرة لذنوبكم، لأنكم لا تخلون، لا تخلون من ذنوب تقترفونها، إن الله غفور رحيم. كثير المغفرة كثير الرحمة، كثير المغفرة لمن استغفره، كثير الرحمة لمن استرحمه. اللهم اغفر لنا وارحمنا. الأوامر السبعة بقى في آخر الآية، ما احنا شفنا الاوامر السبعه في اول السوره، فاكرين ولا نسيتوها؟ قم الليل رتل القران ترتيلا، اذكر اسم ربك، تبتل اليه تبتيلا، اتخذه وكيلا، اصبر على ما يقولون، اهجرهم هجرا جميلا. بعد سنه من الايات ديت نزلت الايه اللي احنا بنقراها الان، ها، فيها اوامر سبعه: اقراوا ما تيسر من القران، فقراوا ما تيسر منه، امرين، تمام. بعضهم قال اول في الصلاه والثاني القراءه، يبقى صلي ما تيسر من قيام الليل بما شئت من القران، واقرا القران وما تيسر من القران، ثلاثه: واقيموا الصلاه، الصلوات الخمس، واتوا الزكاه المفروضه، واقرضوا الله قرضا حسنا زياده على المفروضه، واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. سته ولا سبعه دول؟ سته. شوفوا دوروكم على السابع. طيب، قال الله عز وجل: بهذا نكون انتهينا من السورة، لكن هنا مقدمة أو آسف خاتمة ختمت بها جمعتها لكم، أود أن أقرأها عليكم. قال الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لو بذل أقل من نصفه في الأدب مع الله وتوقيره وابتغاء مرضاته لكسب الناس الدنيا والآخرة جميعا، يعني إحنا بنبذل للدنيا كثيرا، لو بذلنا أقل من النصف وأقل من الثلث في الأدب مع الله عز وجل وفي توقيره وابتغاء مرضاته، ألم يكن هذا أولى؟ الإنسان ضعيف لا قوة له إلا إذا اتصل بالله، والصلاة مورد، عارفين المورد؟ الناس بتذهب إلى عين الماء ترد الماء عشان تاخد. الصلاة مورد لا يغيض وكنز يغني ويقني ويفيض إذا استحكمت الأمور واشتد هجير الحياة. إذا الأمور شدت عليك فالصلاة هي المورد. يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. الصلاة خير موضوع، حتى لا يأتي أحمق يقول لك الصلاة هو الدين كل حاجة الصلاة، ها؟ ولكن الصلاة هي أهم موضوع، فمن استطاع منكم أن يستكثر منها فليستكثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الصلاة المفروضة صلاة الليل. صلاة الليل والقدوة الأولى والأسوة العظمى في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه الشريفتان بأبيه وأمي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من أحب أن يهون الله عليه طول الوقوف يوم القيامة فليره الله في ظلمة الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. هؤلاء اللي هم مين؟ بيقيموش. فالليل يا أخواني هو الميدان، ميدان ذوي الهمم العالية أصحاب العبادات والدعوات. قيام الليل هو الزاد لرحلة الحياة، أما الذين يحبون العاجلة فهم صغار الهمم صغير المطالب، يغرقون في العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. بضعف النفوس عن قيام الليل تقسو القلوب وتجف الدموع وتستحكم الغفلة. قد ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ما زال نائما حتى أصبح، فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. فمن لم يكن له ورد من الليل فقد فرط في حق نفسه تفريطا كبيرا وأهمل إهمالا عظيما. أي حرمان أعظم ممن تتهيأ له مناجاة مولاه والخلوة بربه ثم لا يبادر ولا يبالي. حرمان عظيم والله يا إخوان، أن تعلم أنك ستناجي الله وتخلو بربك ومولاك ولا تبادر ولا تبالي. ما منعنا إلا التهاون والكسل، وما حرمنا إلا النوم وضعف الهمة. ناهيك بأقوام يسهرون على ما حرم الله ويقطعون ليلهم أو يقطعونه في معاصي الله ويهلكون ساعات الليل وآناء الليل بانتهاك حرمات الله. شتان شتان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعظري جواظ سخاب في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. جيفة بالليل مرمي نايم وخلاص، حمار بالنهار حمار شغل بالنهار وبالليل تأي جيفة مرمي على فراشي، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. عشنا حتى رأينا أجيالا من المسلمين تقطع ليلها وتسهر على العبث واللهو في قنوات ماجنة وغناء ساقط وتمتع هابط. لماذا تشكو بعض البيوت من ضعف الهمم عن قيام الليل وتقفر منازل كثيرة من بيوت المسلمين من المتهجدين والمتعبدين؟ أتدرون ما السبب؟ أجاب ابن مسعود قيل له ما نستطيع قيام الليل، قال أقعدتكم ذنوبكم. ما نستطيع قيام الليل، قال أقعدتكم ذنوبكم. لأن هذا مقام عظيم، فالذنب يحول بينك وبين هذا المقام العالي. وقال رجل لأحد الصالحين: لا أستطيع قيام الليل، فصف لي في ذلك دواء. فقال: لا تعصه بالنهار يقيمك بين يديه في الليل. لا تعصه في النهار أو بالنهار يقيمك سبحانه بين يديه في الليل. فاجتهد حفظك الله أن تصلي ما تيسر من الليل، اجتهد أن تصلي ما تيسر من الليل، والقليل من صلاة الليل كثير، والقليل من صلاة الليل كثير، واصبر على ذلك ودم عليه، فبالصبر والمداومة والإخلاص تنل من ربك التثبيت والمعونة. واعلم أن دقائق الليل غالية، فلا ترخصها بالغفلة والتوالي والتسويف. ومن أرخص الدقائق الغالية، اللي بيرخص دقائق الليل ويضيعها، ثقلت عليه المغارم وضاقت عليه المسالك وكان أمره فرطا. ولا تنس حفظك الله أهلك فأيقظهم، لا ليلتقوا حول مسلسل هابط أو منظر خالع، ولكن ليقفوا بين يدي خالقهم تائبين منيبين، يغسلون خطيئاتهم بدموع نادمة وقلوب باكية لعلها أن تمحو الذنوب. ففي الحديث: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح الماء في وجهها. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. فاللهم أعنا على قيام الليل على النحو الذي يرضيك عنا. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أعتقد أن الكلمات سهلة، ولكن العمل هو الذي يحتاج إلى جهد. سهل نكتب مقال ونقول درس ونشرح سورة، ولكن بالليل يظهر من ينزل الميدان. فعلا بالليل يظهر من يقوم، ومن قام بالليل قام للجهاد في سبيل الله يوم يكون جهاد. ولهذا كان أحسن المجاهدين أحسن القائمين، الذين كانوا يقيمون هذا القيام المذكور في سورة المزمل هم الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. الكل فر، لكن الذين ثبتوا بالليل قياما وقاموا نصفه وثلثه وثلثين، هؤلاء قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحصل بهم النصر. لكن هذه اللبنات الضعيفة الهشة في صورة إخوة وأخوات لا يقيمون ولا يرتلون ولا يصبرون ولا يتوكلون ولا يذكرون الله إلا قليلا، لا تقوم بهم الأمة المنشودة المطلوبة المرجوة. فاعلم أن قيامك وترتيلك وقراءتك من أعظم ما تعد إن أردنا لهذه الأمة قائمة، وإن أردنا لهذه البلدة نصرة. فنسأل الله عز وجل أن يثبت أقدامنا قياما وجهادا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.